لا نجد له سبيلا أن يضاعف الرقم. إسحاق هذا من الرواة الذين أخذوا على البخاري، إسحاق ابن محمد ابن إسماعيل ابن عبد الله الفروة، هذا ورد فيه جرح وورد فيه تعديل. قال الدارقطني والحاكم بعدما ضعفوه قالوا عيب على البخاري أن يخرج حديث إسحاق، عاب على البخاري تخريج هذا الحديث إسحاق، وإذا عاب عليه فهذا دلالة على أنه إيش ضعيف. قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني ضعيف، أبو داود قال واهن جدا، قال السادي فيه لين، قال السادي فيه لين. يبقى عندنا من المجرحين الدارقطني والحاكم، بل عابوا على البخاري أن خرجوا له، والحق معهم الله أعلم. قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني ضعيف، أبو داود قال واهن جدا، السادي قال فيه لين. قال أبو حاتم في المعدلين، ورد فيه تعديل الآن من إيش، من جبال، من جبال أيضا، قال أبو حاتم كان صدوقا ولكن ذهب بصره فكان يلقن، يعني فيتلقى إذا قال له حديثك يأخذ ويعتمده ويحدث به، وكتبه صحيحة. وفي رواية قال مضطرب، إذن عندنا كلمات من أبي حاتم ننظر فيها، كان صدوقا، صدوقا يعني صالحا دائما، لا تدل على الضبط فيها ماشي، لكن ذهب بصر فكان، فيبقى إذن هذا في الضبط، الكلام في الضبط هنا مفسر أنه كان يتلقى، كان يلقنونه فيتلقى، مفهوم. وقال فيه أيضا مرة مضطرب، مضطرب هنا لابد أن نأولها، لأنه قال كتبه صحيحة وكان إذا تلقى وإذا لقن يتلقى، فاضطرابه هنا ظهر في إيش، في التلقين. يبقى اضطرابه في التلقين فقط، اضطرابه في التلقين فقط. قال العقيلي جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليه، قال العقيلي جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليه، هذا أيضا تضعيف من ناحية الضبط، يعني هو خالف الآن، خالف الثقات، مفهوم. أصحاب مالك لا يستقيم حال إسحاق في رواية مع أصحاب مالك، أصحاب مالك يرمون الحديث ليس على الوجه الذي يأتي به إسحاق، إسحاق يخالفه، وهم الثقات الأثبات، يبقى هذا خالف من الثقات، هذه فيها دلالة على أنه أيوة غير ضابط، ماشي. ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي هو صدوق في الجملة صاحب حديث، قال الحافظ صدوق كفة يعني عمية فساء حديث، والراجح صحيح أنه ضعيف، الراجح صحيح أنه ضعيف. ليش؟ هو الآن الذهبي ما وثقه، قال صدوق في إيش؟ في الجملة، صدوق في الجملة، لأنه صاحب حديث وله أحاديث كثيرة، وأيضا قد قال اعتمد فيه قول أبي حاتم كان صدوقا، لكن هو لابد أن يعني يقارن صدوقا بإيش؟ بمضطرب، صحيح أنه ضعيف. الحافظ قال صدوق كف بصره فساء حديثه، عمي فساء حديثه، فهذه فيها دلالة أيضا على أنه ساء حديثه وتلقن في آخر عمره بعدما ذهب بصره. لنا أن نحلل تحليل آخر، اعتذارا للبخاري نقول قد انتقل البخاري من أحاديثه التي حدث بها من كتابه، لأن أبي حاتم مش قال، قال وكتبه صحيح، فيكون البخاري قد روى وانتقى من حديث ما روى من كتابه قبل أن يذهب بصر. قرينتان تبين أن اعتذار البخاري في الرواية عن إسحاق، وإلا فإسحاق جملة تضعيفه أقرب من توثيقه. ها كل هذا تضعيف، أبو حاتم ليس بلين، أبو حاتم لو وثق عبد لا ما كفاه، قلنا بالتضعيف، أنت ما سمعت، قلنا بالتضعيف، لكن قلنا اعتذار البخاري ليش من كتب الصحيح. تفضل في التجريح، لكن معه من؟ معه الدارقطني والحاكم، وعندك أبو داود والسياجي. إسرائيل بن موسى البصري روى له البخاري أبو داود والترمذي والنسائي، قال في الأزد فيه لين، الأزد والأزد معروف، ها تشدد معروف، بل بعضهم يقول الضعيف له لا يؤخذ التضعيف لأحد، يعني إن بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطول. قال الأزد فيه لين، أما ابن معين فوثقه، وقال النسائي ثقة، وأبو حاتم وثقه، وروى عنه ابن القطان، أنا اعتمد صراحة هذا على كتاب سونا في المعدلين، ليش؟ لأن رواية ابن القطان عنه يعني الغالب ابن القطان ينتقد، القطان بيطرح عرضا جميع الرواية، فإذا روى عن راوي فإذا هو توثيق له على الغالب، على إيش؟ على الغالب. قال أحمد مقارب، مقارب هذا تحسين له، لما يقول مقارب هذا تحسين له. قال الذهبي شذ الأزدي فقال فيه لين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على توثيق من؟ الذهبي، اعتمد التوثيق وحتى أنه يعني طرح كلام الشيخ، قال شذ